بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو الأحاديث التي وقفنا عليها في درسنا الفائت، بدءا من الحديث ذي الرقم 1101، وندعو الشيخ فهد يبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شعيب بن بكار قال حدثني سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا إسماعيل بن عبد السلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. يعني لو أراد كونا، لو أراد قدرا ألا يعصى ما خلق إبليس. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يعصى بغير مشيئته، وإنما المعصية واقعة بقدره، واقعة بمشيئته الكونية القدرية، ولله في ذلك حكمة، لأن ما خلقه الله من مخلوقاته تنقسم إلى قسمين: قسم خلقها يحبها لذاتها، وقسم خلقها لا يحبها لذاتها كإبليس، ولكنه خلقها لحكمة. وجود هذه الحكمة بخلق هذا الشر أحب إلى الله عز وجل من عدم هذه الحكمة بعدمه. والله خلق إبليس مادة كل شر لحكمة عالية، وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدمه. فلو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. خلق إبليس لحكم عظيمة، منها أن يمتاز أهل الجنة من أهل النار، وأن يمتاز أولياء الله من أولياء إبليس. هذه من الحكم التي تترتب على خلق إبليس، ومنها أن عفو الله ومغفرته لمن أغواه إبليس ثم تاب يتجلى بالتوبة على من تاب، كما تاب أبونا آدم أغواه الشيطان فعصى ثم تاب، فتاب الله عليه فتجلى اسم الله التواب في توبته على آدم وتوبته على كل تائب. وحكم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن هذه الحكم وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. يعني الله سبحانه وتعالى من خلقه من يريده ومن خلقه من يريد به ولا يريده، يريد به ولا يريده. فهو خلق إبليس يريد به، وخلق الملائكة وخلق أولياء وخلق النبي صلى الله عليه وسلم محمد والأنبياء يريدهم سبحانه وتعالى. واضح الموضوع إن شاء الله. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن ابن طاووس عن أبيه قال لقي عيسى بن مريم إبليس فقال أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ فقال إبليس فأوفي بذروة هذا الجبل. فقال من اللي قال؟ لقي عيسى بن مريم إبليس. فقال من هو القائل؟ عيسى. عيسى أحسنت. أما علمت، يقول إبليس، أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ نعم. فقال إبليس فأوفي بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر أتعيش أم لا. فقال ابن طاووس عن أبيه قال أما علمت أن الله تعالى قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت؟ قال فقال الزهري إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. قال فخصمه، يعني عيسى خصم الشيطان، لأن عيسى رد على إبليس وقال إن الله سبحانه وتعالى قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. نعم، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا ينبغي للعبد أن يجرب ربه عز وجل، قد يبتلى كما ورد البلاء موكل بالمنطق، قد يتكلم كلام سوء فيبتلى به، فعليه أن يتق الله عز وجل وأن يحرص على ما ينفعه ويجتهد في الأخذ بالأسباب المشروعة، وإذا غلبه أمر نعم احتسب وقال حسبنا الله ونعم الوكيل أو قدر الله وما شاء فعل. قال إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده، الله هو الذي يبتلي نعم عبيده، أما المخلوقون ولا يبتلون الله عز وجل، لا يبتلون الخالق. قال فخصمه، يعني فخصم إبليس. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا قال عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد يذكر عن إسماعيل بن محمد بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم استخارته ربه ورضاه بما قضاه، ومن شقاوة العبد تركه الاستخارة وسخطه بعد القضاء. هذا واضح، من سعادة المسلم المرء المسلم استخارته ربه، وما هو بلازم إذا استخرت ربك يجي يعطيك اللي انتبه، قد تستخير الله عز وجل ولكن يصرف، تصرف عن هذا الذي تريد وتكره، فينبغي أن ترضى بما قضاه الله عز وجل، أن ترضى بما قضاه الله عز وجل. إذا فعلت الشرع وهو الاستخارة، فعلت السبب المشروع لك وهو الاستخارة، بعدها لا تبالي بما حصل لك، ترضى يعني بما قدره الله وإن كان مكروها، ثقة بالله عز وجل. ومن شقاوة العبد تركه الاستخارة، تركه الشرع، وإذا حصل عليه قضاء وقدر سخطه كما فعل إبليس والعياذ بالله، ترك الشرع، ترك الامتثال لأمر الله عز وجل وسخط تفضيل الله آدم عليه. أين هذه أمثلة؟ أين شيخ قول بعض الناس أي شيء يفعله الله بي فأنا راضي؟ صحيح. أي أحسنت، يكذب هذا، يقال انه أحد المتصوفة يعلم الصبيان فهو يقول مثل هذا القول، يقول كيفما عذبني فهو عذابه عذب، كيفما ابتلاني أنا راضي. فابتلي بحصر البول وصار يطوف على تلاميذ الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم ابتلي هنا. فظهر ظهرت حقيقته، يعني كان كأنه يجرب الله عز وجل، يقول يا سو بي اللي انتبه يا ربي أنا راضي. فما سأل الله العافية، لهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يعني ابتلي بسقم الحال، فقال هل تدعو بشيء؟ قال أدعو بأن الله يعني يرزقني الصبر أو بهذا المعنى. قال لقد دعوت بالبلاء، أو لقد طلبت من الله البلاء، ولكن سل الله العافية، ولكن سل الله العافية. نعم سل الله العافية، عافية الله أوسع. فالإنسان يعني ما أبو غنى أنه يسأل الله العافية، وإذا علم الله حال عبده رحمه، أما أن يتحداه العبد مثل ما تفضلت بإراده يعني يقول كيفما يعني يجري علي فأنا راضي، هذا يكذب. لو جرى عليه أدنى حاجة سخط، مثل هذا المعلم معلم الصبيان، يعني كأنه بدأ استعداده لأي شيء يبتليه الله به، فابتلي بحصر البول فصار يدور ويصيح على الصبيان الأطفال لأنهم لم يكلفوا ولعل دعوتهم مستجابة. قال أدعوا لعمكم الكذاب، أي نعم هو كذاب في الحقيقة، ما هو صحيح، لا يمكن أن يطرد قوله. أي نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك عن منصور حا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن ورقاء عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبالبعث بعد الموت، والقدر. وبالقدر، نعم، وبالقدر الرابعة. قاله بالبعث بعد الموت وبالقدر، نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد المحقق هذا الحديث سنده صحيح. نعم. قال أخبرني جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون روياني قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا يعني ما حصل من خير وشر قدره الله فتؤمن به. الشر ليس من الله عز وجل، لأن الله لا يريد الشر المحض، أو أولا الشر المحض ليس بشيء، الشر المحض من جميع الوجوه ليس بشيء، ف ما الذي ليس بشيء ليس بشيء، إنما الشر الذي يخلقه الله هو شر نسبي لمن وقع به فقط، فهو بالنسبة لمن وقع به يقع به لسببين: إما لأنه مقصر، وإما لأنه قاصر. فإن كان مقصرا كان تكفيرا له إذا احتسب، وإذا كان قاصرا فهو أيضا اختبار وابتلاء لصبره، إن صبر رفع الله درجته نعم بهذه البلوى. فالله المستعان. نعم. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن يعقوب قال حدث قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن شداد قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى السوق، فكان أكثر كلامه مع من لقي: سلام عليكم، تعوذوا بالله من قدر السوء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. تعوذوا بالله من قدر السوء. نعم. فكان أكثر كلامه، خرجت مع ابن عمر إلى السوق، فكان أكثر كلامه مع من لقي: سلام عليكم، تعوذوا بالله من قدر السوء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. فالشر لا ينسب إلى الله، الشر ليس إلى الله، ولكن باعتبار أن الله خلقه لحكمة، نعم بالنسبة لمن وقع به فهو شر نسبي وليس شرا محض. الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، قال العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود سبحانه وتعالى. يمكن بعض الكلام يصير غريب شوي. نعم. أي نعم، الله المستعان. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل. صحيح، نعم، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. نعم صحيح، المعنى صحيح. نعم. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أحمد أبو عمرو السلمي قال حدثنا حماد بن مالك أبو مالك قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن العنسي عن أبي عن عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع أنه كان في مسجد الكوفة ينتظر ركوع الضحى ويمنع النهار فبينما هو جالس إذ انجفل الناس في ناحية المسجد قال فانجفلت في من انجفل فإذا أنا برجل جاثي على ركبتيه عليه إزرار وملآه وهو يقول وملات وهو يقول وملآه عليه إزرار وملآه يعني عليه شمله وعليه. نعم. نعم. قال أخبرنا المصعب بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت أبي يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أربع من كن فيه فهو مؤمن فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر شهادة أن لا إله إلا الله وأنه مبعوث من بعد الموت وإيمان بالقدر خيره وشره فمن جاء بثلاث وكتم واحدة فقد كفر. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد. أين الأربع هذولي؟ نعم، أين الأربع في هذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأنه مبعوث بعد الموت وإيمان بالقدر خيره وشره، ما أين الرابعة؟ فمن جاء بثلاث وكتم وقد شهادة أن لا، لعله أن محمد رسول الله، يعني شيء واحدة، الشهادة واحدة. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة بشهادة أن محمد، لا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. أي نعم. وأنه مبعوث من بعد الموت وإيمان بالقدر خيره وشره. يكون خيره وشره اثنين، يعني ثنتين. نعم، ما أظن، لكن يمكن نسي واحدة. نعم، لعل الرابعة تأتي. لعل. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا الزهري عن ابن حلبس عن أبي إدريس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يدخلون الجنة: عاق ومدمن وكاهن ومكذب بالقدر. قال أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حمير عن بشر بن جبلة عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب بالقدر أو خاصم فيه فقد كفر أو كذب بما جئت به أو جحد بما أنزل علي. قال أخبرنا الحسن بن عثمان. معنى كيف يخاصم في القدر؟ من كذب بالقدر واضحة. نعم. يعني كذب بقدرة الله عز وجل على كل شيء أو خاصم فيه، ما معنى الحكمة؟ إنكار الحكمة، إنكار الحكمة، أو يحتج بالقدر على المعصية. أي نعم، يعصي ويحتج بالقدر ويجادل فيه، إما أن ينكر قدرة العبد أو ينكر قدرة الله، هذه هي الخصومة. إذا أنكر قدرة الله زعم أن العبد هو القادر، فقد شابه المجوس مثل المعتزلة، وإذا أنكر قدرة العبد كان جبريا. هؤلاء هم الذين يخاصمون في القدر. أي نعم. أو كذب، أي نعم، بما جئت به، يعني كذب بالقرآن وكذب بالسنة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جحد بما أنزل علي، أو جحد يعني ببعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا موسى بن هارون أبو عيسى الطوسي قال حدثنا يونس بن عبيد ابن عبيد الله العميري قال عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد رجل من ولد عمر بن الخطاب قال سفيان لقيته في ثغر من ثغور الشام عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله نظم القدر بالتوحيد فمن كذب بالقدر فقد نقض التوحيد. صحيح، إن الله نظم القدر بالتوحيد فمن كذب بالقدر فقد نقض التوحيد. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن كذب بقدرة الله فهو ما شهد أن لا إله إلا الله، فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله لأنه كذب بقدرة الله. كذب بقدرة الله، من كذب بقدرة الله غيره يعني لا، لم يشهد أن لا إله إلا الله. نعم، تكذيبه نقض، نعم، تصديقه، تكذيبه نقض توحيده، تكذيبه بالقدر نقض توحيده. نعم. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول من أشرك في أن أول ما أول شرك يظهر في الإسلام القدر. القدر يعني التكذيب، جحود القدر، إما زعم أن الله لا يقدر أن يخلق فعله، والله يقول والله خلقكم وما تعملون أفرأيتم ما تمنون، وش بعدها؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نسب فعل لهم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وهكذا كل فعل للعبد هو فعل للعبد ما دام عاقلا، ما العقل مناط التكذيب، والله هو خالقه وخالق فعله، الله يخلق فعله، فالتكذيب بهذا شرك، لأنه يزعم أن العبد هو الذي يخلق فعله من دون الله، فهو مشرك مجوسي، ولهذا القدرية مجوس هذه الأمة. أو بالعكس، أنكر قدرة العبد وأسقط يعني على أسقط فعله باختياره على الله عز وجل وقال أنا مجبور، يعني زعم أنه مثل السعفة في مهب الريح، مثل الورقة في مهب الريح، بينما له اختيار. أي نعم، فهذا أيضا يعني مكذب بالقدر، مكذب في كون أن الله جعله فاعلا مختارا، مكذب بقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والمكذب بهذا مشرك. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت حا وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاش قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عمر بن يزيد البصري عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر، لفظهما سواء. أين ينسب فعل الله لغيره وينسب أن آلهته تخلق وترزق وتقدر ينسب لها القدرة الكاملة، فهو يتنقص الله في قدرته الشاملة فهو مشرك. بدو شركها التكذيب بالقدر، القدر هو قدرة الله، علمه المحيط الشامل بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب علمه، قال للقلم اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يقع شيء إلا ومشيئته، يعني قبل ذلك ما يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، ما يقع واقع في الكون ولا كائن إلا بمشيئة الله الشاملة، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا بقدرة الله الموجدة سبحانه وتعالى، نفوذ قدرة الله. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني مسلمة بن علي أن الزبيدي حدثه أن الزهري حدثه عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلكت أمة قط إلا بالشرك وما أشركت أمة قط إلا كان بدو شركها التكذيب بالقدر. نعم التكذيب بالقدر. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد لأن كل ما سوى الله واجب الوجود بغيره، أما الله عز وجل فهو واجب الوجود بذاته بنفسه، واجب الوجود بنفسه، وما سواه واجب الوجود بالله، واجب الوجود بغيره، ليس له من نفسه وجود ولا عدم. مخلوقات ليس لها من نفسها وجود ولا عدم، ولكنها واجبة الوجود بإيجاد الله لها. نعم. فالتكذيب بالقدر يتضمن نعم جحد هذه المعاني الاعتقادية. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت ولئن وقعت عليه. يقول هذا أنت مكذب بالقدر لا تقول شيء، يعض أنفه حتى يقطع أنفه، فهل يحتج أو يصرخ؟ أي نعم، وهكذا القدر. نعم. عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه. نعم. قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج يستصطك ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم. كما أخرجوه من أن يقدر الشر، نسأل الله العافية. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال أخبرني غالب بن تميم عن منيع أبي خالد عن الزهري عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان. في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عمر بن أحمد بن خشيش البغدادي. يعني يقصد بالكلام الكلام الناشئ من الرأي ومن العقل، أما يعني سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلوب. نعم. قال قد بالري قدم علينا. قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن مطر وحميد وداود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حاوى أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن التركي قال حدثنا عبد الله بن سوار قال أخبرنا حماد قال أخبرنا مطر الوراق وحميد وعامر الأحول وداود بن أبي هند وقتادة وثابت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقي في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم، يعني أو بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم، أو قال بهذا وكلتم. زاد أسد في حديثه أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه، لفظه ما قريب، يعني انظروا إلى الأمر والنهي. نعم، ولا تضربوا بعضه ببعض، تبطلوا بعضه ببعض، مثل يعني ما حدث من بعض الناس قال إن القرآن يتناقض، الله سبحانه وتعالى يقول يعني في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وفي آية أخرى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يزعم أن بينهما تناقض فيضرب هذه الآية بهذه الآية، وهذا والعياذ بالله زيغ، وهو الذي جنسه أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم هذا أن نفسك مما كتب الله لك. فإذا علمت أن نفسك مما نفسك بعجرها وبجرها بكمالها ونقصها هي مما كتب الله لك، فلا مناقضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، ما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك ناقصة أو كاملة. واضح أي نعم. فضرب يعني يتبعون ما تشابه منه حتى يبطل، يعني الموفق يرد المتشابه إلى المحكم، يفسر ما تشابه بالمحكم. إذا ورد نحن مثل ما يحتج به النصارى على التعدد، نحن وإنا وكذا، يردها إلى قل هو الله أحد، وأن صيغة الجمع إنما هي للتعظيم، يحملها على التعظيم وليست تدل على التعدد. لكن نعم، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم ما لهم قصد بالوصول للحق، ليس لكن قصدهم الفتنة، أي نعم، وابتغاء ليه إلى ما يريدون، إلى بدعتهم التي يعني استحكمت فيهم، بدعة إذا استحكمت بشخص صار يلوي كل شيء لخدمتها، وهذا هو الواقع يعني، الله المستعان. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباس قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على باب حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتنازعون في القرآن، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا ثوبه متغيرا وجهه فقال يا قوم بهذا هلكت الأمم، إن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. هذا الصحيح، الحقيقة أن السنة لا ينقض بعضها بعضا، وأن السنة لا تنقض القرآن، وأن القرآن لا ينقض بعضه بعضا، لكن المتلقي حيث أنه لم يعطي النصوص حقها يبدو له كأن فيه تناقض، وهذا التناقض إنما هو بسبب تقصيره، بسبب أنه لم يعطي النصوص حقها من التأمل، لم يعطي النصوص حقها من التأمل، ولو أعطى النصوص حقها من التأمل لا وجد أن بعضها يصدق بعضا، وما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد يعني في موضع آخر نقيض هذا الخبر. أما الأوامر والتشريع فإنه يدخله النسخ، الأخبار لا يدخلها نسخ البتة، الأخبار لا يدخلها نسخ، أما يعني الأوامر فيدخلها نسخ، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويشرع أوامره بحسب مصلحة عباده سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، حتى وإن كانت يعني يدخلها النسخ، وإن كان يدخلها النسخ، فالله يشرع لكل قوم ولكل زمان ما يناسبه، ثم ينسخ يعني إذا جاء زمان آخر أو قوم آخرين ينسخ ما سبق ويشرع لهؤلاء ما يناسبهم، هكذا إنعم قضيتنا. ولهذا أنكر المعتزلة وأنكر اليهود النسخ، بينما أهل السنة والجماعة يثبتونه نعم في كتاب الله عز وجل. هنا إن القرآن نزل يصدق بعضه بعض، وهذه قاعدة وحقيقة، اعتقد أن القرآن لا ينقض بعضه، القرآن لا يتناقض، السنة لا تناقض القرآن، السنة لا تتناقض والقرآن لا يتناقض، ولكن التناقض يبدو في ذهن الجاهل الذي لم يستوفي النصوص ولم يعطها حقها، إما أنه لم يستوفيها يستوفي علمها، وإما أنه لم يعطها ما تستحق من التدبر والتأمل. أي نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد لغو، لأن المسجد لم يبنى للغو، إنما بني لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو مسألة عن خير. نعم. إلا قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو مسألة عن خير، ومن تكلم بالقدر في الدنيا سئل عنه يوم القيامة، فإن أخطأ هلك، ومن لم يتكلم به لم يسأل عنه يوم القيامة. نعم. يعني عليه أن يؤمن، لأن هذا أمر نعم لا تدركه الآراء والعقول، حكمة الله عز وجل وسره في خلقه نعم لم يعطه أحد من خلقه. بعض العوام يقول إذا أراد الله أن يعطي سره أعطاه من شاء من خلقه، هم يعتقد بعض الناس شيء من الألوهية أن الله أعطاهم السر، العلم اللدني، العلم اللدني. أي نعم. وما فيه يعني غير الكتاب والسنة، ما فيه إلا علم الوحي، يعني ما فيه علم لدني خلاف الكتاب والسنة، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح على بعض نعم عباده فهوما يعني في القرآن ما لا يفتح على الآخرين، وهكذا كما تختلف أبصارهم تختلف بصائرهم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن داود بن سليمان قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الهيثم بن جميل عن أبي بكر عمران القصير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله. أي نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو الطيب بن السندي. يعني ما تستطيعون إفشاء سر الله، هذا يحمل على النفي. النفي هنا. قال حدثنا موسى بن الحسن الجلاجلي قال حدثنا عبد الله بن، لكن لو كان على النفي لأثبتت النون. أي هو نهي فلا تفشوا سر الله. نعم، يعني لا تحاولوا التفتيش، التفتيش وإدراك هذا. نعم، فهو سر الله ما بينه الله عز وجل يعني لأحد من خلقه. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن أحمد قال أخبرنا أبو الطيب بن السندي قال حدثنا موسى بن الحسن الجلاجلي. وسيأتي الرواية بعده تفسر هذا معنى فلا تفشوا سر الله. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي أنه سأله رجل فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال طريق مظلم فلا تسلك. أي نعم، ما تستطيع يعني. نعم، طريق مظلم فلا تسلكه. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال بحر عظيم فلا تلجه. نعم. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال سر الله فلا تكلف. سر الله فلا تكلفه. نعم، لا تكلفه، ما كلفك الله عز وجل. إنما الذي علينا أن نؤمن، والذين أوتوا العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا آخر. نعم، متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، نبتلى بالمتشابه أن نؤمن به كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به. ابتلينا بالمحكم لنعمل به، وابتلينا بالمتشابه لنؤمن به. كل من عند ربنا، وما كان من عند ربنا فهو حق. ونحسن الظن بربنا عز وجل ولا نظن التناقض أو النقص. نعم، أو كما فعل إبليس والعياذ بالله في الاعتراض على حكمة الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. الوقف عند ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، هو الراجح الوقف على لفظ الجلالة، الراجح الوقف على لفظ الجلالة. وقد ورد أن يجوز الوقف على والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وتأويله عند الراسخين في العلم أنهم يؤولون المتشابه بالمحكم، يعني يفسرون المتشابه بالمحكم. فهذا هو هذا هو علم الراسخين في العلم، يعني بتأويله أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. ويحمل على هذا قول أنا من الراسخين في العلم. أي نعم، أي أنه يرد ما تشابه منه أو ما كان مجملا إلى المحكم والمفصل. أي نعم. صلى الله عليه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، لأن ما عندهم خير حقيقي. وحنا ما ضيعنا ديننا، ما عندنا شك في ديننا ولا عندنا شك في الله حتى نطلب اليقين منهم، هم الشكاك. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن داود عن ابن سيرين قال إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. يعني إذا رأيت الذين يخوضون فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فالذين يخوضون في آيات الله هم يعني مكذبين بالقدر. نعم، أو الذين يخوضون في القدر أو يطلبون سر الله في القدر. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا بقية عن محمد قال غير النفيلي القشيري عن قاسم قال غير النفيلي ابن هزان عن الزهري عن حلبس بن وابصة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال باب شرك فتح باب شرك فتح على أهل الصلاة، يعني هم يصلون لكن فتح عليهم باب التكذيب بالقدر. أوه تكذيب بالقدر، هذا باب شرك. هنا فلا تجادلوه. باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. نسأل الله العافية. يعني تصيرون أنتم مطايا تنقلون شركهم، يعني تصيرون مثل حامل الفيروس، مثل حامل الفيروس وأنتم لا تشعرون. أي نعم. ودائما أهل البدع نسأل الله العفو والعافية عدواهم أشد من عدوى المجذوم، أشد من نعم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فصاحب البدعة عدواه أشد من عدوى المجذوم وعدوى نعم الأمراض السارية المعدية. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن علي بن المتوكل قال حدثنا عاصم قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس وهو يخطب على المنبر بالبصرة يقول لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا أو قواما ما لم ينظروا في الولدان والقدر. مقاربا، لعلها مقاربا يعني مقارب للصواب مقارب للحق أو قواما نعم ما لم ينظروا في الولدان والقدر. أي نعم. أو قال حتى ينظروا في الولدان والقدر. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي ومحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا المعافى بن عمران عن القاسم بن حبيب عن مزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. نعم، لأنهم يزعمون أن عيسى ربهم يخلق ويقدر. نعم. وقال ابن عباس اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا ينسفون فعلهم، يعني يتبرأ ويحتجون على معصيتهم بالقدر. بالقدر. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية عن أبي العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا الحسن أحمد بن الحسن قال قرئ على محمد بن إسماعيل وأنا أسمع قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن هارون عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير تثبت. أي نعم، هلاك أمتي في العصبية، ينصر قومه لعصبة. أي نعم، فمن نصر قومه لمجرد العصبية، يعني ليس لأنهم أهل حق لكن لمجرد العصبية، فهو كما ورد تمثيله في الأثر كبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه، هل ينجو أم يهلك؟ البعير لما يسقط في البئر على وجهه وينزع بذنبه، لماذا ينزع بذنبه؟ يريد أن ينجو بذنبه، يريد أن ذنبه حركة ذنبه تنجيه، فهل تنجيه؟ يهلك. كذلك الذي ينصر قومه للعصبية يظن أن هذه العصبية تنجيه، ولكنها يعني مثل حركة ذنب البعير وهو هالك في البئر لن ينجيه. أي نعم. والقدرية نعم عرفنا أنهم إما يكذبون بفعل العبد أو يكذبون بقدرة الله عز وجل، إما بقدرة العبد أو بقدرة الله عز وجل. والرواية من غير تثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذي يبني على قول الفاسق أو قول المجهول، يعني لا بد أن في الرواية وفي العلم المجهول ما تفيد روايته العلم، لأنه لا بد أن يكون عدلا ضابطا، عدلا معروف العدالة، ضابطا معتمدا في ضبطه ونقله من أول شيء إلى آخره. أي نعم، فالرواية من غير تثبت نسأل الله العفو والعافية يعني بناء على غير أساس. يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونعم هذه الثلاث الحقيقة أنها عوامل هلاك من تمسك بواحدة منها، فكيف بها؟ نسأل الله العفو والعافية. شيخ صلى الله عليه، قول ابن عباس اتقوا هذا الإرجاء فإنها شعبة من النصرين، الإرجاء تأخير العمل. المرجئة المحضة يقول لا يضر مع الإيمان، مع الإيمان ذنب. أي نعم، لا يضر مع الإيمان ذنب على اعتقاد أنهم يعني هذا الذي فعلوه ما يقع في الكون إلا ما أراده الله، وما أراده الله يحبه سواء كان معصية أو طاعة. أي نعم، فمن هنا يعني وقعوا في الهلكة. أي وين شعبة من النصرانية، شعبة من النصرانية. نعم. أي نعم، قالوا ابن عباس واتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية، فإنه شعبة من النصرانية. نعم، المرجئة المحضة هم الذين يعني يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر كما لا ينفع مع الكفر معصية. يعني العلاقة السببية بين الإرجاء والنصرانية، النصارى مرجئة، النصارى فيهم الإرجاء، أو لعل أول ما حدث الإرجاء هو من نصراني، لكن تراجع. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال يقولون عيسى أنه مخلص البشرية، يفعلون ما يشاءون، يفعلون ما يشاءون ويخلصهم عيسى، خلاص هذا هذا هذا هو الإرجاء. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا مروان بن شجاع أبو عمرو عن سالم بن عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن زياد. الغلو في القدر إما غلو يعني في إثبات قدرة الله أو غلو في نفيها. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن الفضل بن عطية عن كرز بن وبرة الحارثي عن محمد بن كعب القرظي قال ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينادي مناد يسمع الأولين والآخرين والآخرين أين خصماء الله، فيقوم القدرية لأنهم لم يوفقوا بين الشرع والقدر، لم يوفقوا بين الشرع والقدر، يحتجون على الله يعني بقدرته، يحتجون بمعصيتهم، يحتجون على معصيتهم أمام الله بقدرة الله على خلقها لهم، فبما أغويتني. ومثل ما يقول من يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. الحاصل أنهم لم يوفقوا للتوفيق بين الشرع والقدر، بل رأوا التعارض بين الشرع والقدر فهم خصماء لله. قالوا لما يا ربنا تشرع شرعا يناقض قدرك أو تقدر قدرا يناقض شرعك، وهم في الحقيقة غلطوا وجهلوا، لأن الشرع لا يناقض القدر، قدر الله لا يناقض شرعه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالموفق من وفق للتوفيق بين شرع الله وقدره. نعم، هذه الجملة احتاج شرحها إلى طول، ولكن أدل على يعني رسالة التدمرية فيها بيان لهذا لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس يقول رضي الله عنهما إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر، فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا واستحل بعضهم حرمات بعض. أين استحل أو استحل أو استحلوا على لغة نعم واستحل بعضهم حرمات بعض فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. أين قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال لابن عباس احفظ عني ثلاثا إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. نعم. قال سياق ما أدري لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على هذا الفصل. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وما أصاب ما أصاب من مصيبة هي بإذن الله الكون القدر. نعم كيف فبما كسبت أيديكم. نعم هي بإذن الله كسبت أيديكم بإذن الله. يعني تكسب يدك شيء بغير إذن الله خلاص انتهى، لا تطول الكلام. ما تكسب يدك شيء إلا بإذن الله. أي نعم. يقول الشيطان يتلبس عليه أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ حارب الشيطان، جاهد الشيطان. إذا تلبس عليك أثناء الصلاة فحاول أن تشتغل بالصلاة ويعني تلهو عنه، يعني هاجئ أو دع هذا الوسوسة ودع هذا الخاطر الشيطاني إلى الاشتغال بالصلاة، وإذا تعودت على هذا على الأقل تكون مجاهدا، يكون ثوابك ثواب المجاهدين. أو أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك فتؤدي الصلاة بخشوع لا يسرق الشيطان منها شيئا. يقول وجد طفلة أمام مسجد وهي وليدة يومين فأخذها وقام بالإنفاق عليها ولم يكتبها باسمه، كتبها باسم آخر، وحيث يكون اسم أبوها هو أخي، يعني تصير عمها أنت، واسم أمها هو أخت زوجتي. هذا كذب أيضا، يعني ما كان ينبغي. يقول هذه مسألة اليتيمة اللي كتب اسم أبوها اسم أخيه واسم أمها اسم أخت زوجته، هذا لا يجوز. يقول إنها ما تكلم أنها يتيمة، يعني ما قيل لها أنها يتيمة، هذا ما يصلح. ينبغي أن تخبروها يعني بحقيقتها، لكن بالتدريج تخبروها وتحسنوا إليها جزاكم الله خير. لكن هذا يعني كونك تجعل أبوها هو أخوك وأمها هي أخت زوجتك هذا غير جائز. الأحسن تخبروها بالواقع، تخبروها بالحقيقة حتى لا، هذا أمر. والأمر الآخر لا تدخل عليكم، يعني في يعني أبناؤك ليسوا محارما لها، وأبناء أخوك أيضا كذلك، وأبناء زوجتك كذلك. اللهم إلا أن تكون أرضعتها زوجتك هذا شيء آخر، أرضعتها من لبنك أن تكون أبوها من الرضاع وزوجتك أمها من الرضاعة. يقول رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية هي مشهورة بالتدمرية، بالتدمرية. سأله أهل تدمر، أهل تدمر سألوه في الشام، سألوه عن تحقيق الأسماء والصفات الله عز وجل وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. أي نعم، التدمرية على كل حال معروفة، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية مشهورة. هذا أظنك عراقي أنت، ها؟ أنت عراقي ما شاء الله، مصري. أنت جاي من العراق الله أعلم. يقول رجل معتمر قتل نملة هل يكون عليه شيء؟ لا ما عليك شيء إن شاء الله. أقول ما عليك شيء أخاف بس أنك عسى ما تكون قتلت نفسا. لا ما عليك شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء إن شاء الله. هذا كل حال قتلت نملة يمكن قرصت كلها، أو قتلتها وهي ما فعلت بك شيء، إيه هذا استغفر الله عز وجل. يقول في صغره كان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في صغره كان عنده رصيد بنكي فيه فوائد ربوية، قال انتفعت من هذه أو أنفق هذه الأموال، أي نعم كيف يمكن إصلاح ذلك؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، لكن لا تعود، يعني تستغفر الله عز وجل وتتوب. وما دام هذا يعني سبق وما عندك يعني فله ما سلف، نعم ولا تعود. والآن أنا أعمل ما زال لدي هذا الحساب، عجيب. لا ينبغي أن تخرج الربا منه، تتخلص منه ولك رأس مالك، فلكم رؤوس أموالكم. هل يجوز أن تعطي خالتك من أصل مالك لتزويج بنتها إذا أردت أن تعطيها؟ أي نعم. إذا بسم الله، استأمني رجل على مال فوضعت المال في المصرف ثم حصل حرب فسرق المصرف، هل أتحمل المسؤولية كاملة؟ طيب هذا الرجل الذي ائتمنك على المال أذن لك أن تضعه في المصرف؟ ما أذن لك؟ إذن على كل حال تصرفت ووضعته في مصرف وسرق المصرف، حصل حرب وسرق المصرف، والله يعينك تتحمل يعني أمانتك، لأن هذا الشخص يعرف المصرف، وش اللي ردوا عن المصرف؟ كان هو يوديه المصرف، حتى له في بلد ثاني المصارف كثيرة هو يضعها في المصرف. عمرك كم؟ كم عمرك؟ كم عمرك الآن؟ عمرك 20 سنة، والمصارف الله المستعان لها قبلك. هذه سؤال يعني صوري، ما هو أي نعم متصور. نعم أي في كل التكبيرات، ما دام أنت تكبر وأنت واقف ترفع يديك. مرحبا بألف صلاة في المسجد النبوي. نعم وإياك. مصارف إسلامية، إذا كانت إسلامية ما فيها ربا فهي إسلامية، أما إذا كان فيها ربا وين هي، وين الإسلامية؟ ها؟ الأسهم إذا كانت أسهم على عين معروفة وشركة معروفة، ما إذا كانت أسهم وهمية وشركة وهمية فهذا يعني بيع للوهم أو متاجرة بالوهم ولا يجوز. لا بد أن تكون من شروط البيع والشراء أن تكون العين معلومة ومقدور على تسليمها. هنا وهذه الأسهم أحيانا تكون خيالية، نعم، شركات وهمية. نعم نعم. خذ الفوائد وتخلص منها. كيف ما تعرف الفوائد؟ ما يعطونها، أنفقها في مرفق عام للمسلمين بنية التخلص لا بنية القربة، كما تتخلص من الوسخ. هنا ولك رأس مالك. نعم يا أخي. ليس بناء المسجد من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية معروفة، فقراء والمساكين أي نعم، لكن مصارف الزكاة الواجبة ليست يعني ليس المسجد بناء المساجد منها، ولو كان في قرية ليس بناء المساجد منها. أي نعم، ليس من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتابه. ها؟ شخص عنده مال عنده شخص مال، كيف غير ذلك؟ ما فهمت أنا. يعني شخص عنده مال عنده مال عند شخص. هل هالشخص مماطل؟ أي إذا أعطاه، إذا أعطاه، إذا قدر الله وأعطاه يخرج زكاته مرة واحدة. ولو طالت السنين، إذا كان هذا الشخص يعني غير ملي بل هو مماطل، مماطل يعني ما تقدر تأخذه منه. أي إذا أعطاك ولو بعد سنوات أخرج زكاته مرة واحدة. أي نعم. الحمد لله. هل يمكن لنا حكم التصرف في من ثمنه وهم يتصدق وربه ويصبح ما دام فوضك؟ الله أكبر.